الأموال والمساكن وحتى الميراث كانوا يتوارثون في أول الهجرة، يتوارثون، إذا مات الأنصاري يرثه أخوه المهاجر، وإذا مات المهاجر يرثه أخوه الأنصاري، إلى أن جاءت غزوة بدر وأعز الله المسلمين وأنزل الله جل وعلا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فجعل الإرث للقرابة فقط، ونسخ ما كان من قبل من التوارث بين المهاجرين والأنصار، كما في قوله تعالى: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم، فجعل الذين عقدت أيمانهم وهم المهاجرون تآخوا تورثوا، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبا. نسخ الله ذلك في آية المواريث لما استغنى مهاجرون عن إخوانهم الأنصار. نعم. ويتوارثون بعد الموت إلى وقعة بدر. فلما نزل قوله تعالى: أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، رد التوارث إلى الرحم. نعم، أولو الأرحام رد التوارث إلى الرحم، وهم القرابة، قرابة النسب من أصحاب الفروض والعصبات، ونسخ ما كان من قبل من التوارث بين من التوارث بالحلف. نعم. وقيل إنه آخى بين المهاجرين ثانية، واتخذ علي رضي الله عنه أخا. هذا غير صحيح، هاجر بين آخى بين المهاجرين وأنصار مرة واحدة، ولم يؤاخي بينهما مرة ثانية، ولا اتخذ عليا أخا، ولو كان متخذا أخا من المهاجرين لاتخذ أبا بكر الصديق رفيقه في الغار وفي الهجرة وفي أحب الناس إليه، قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، فلا أقدم من أبي بكر عند الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقيل إنه آخى بين المهاجرين ثانيا، واتخذ علي رضي الله عنه أخا. هذا دس من الكذابين. نعم. والأول أثبت. نعم. ولو كان كذلك لكان أحق الناس بإخوته الصديق رضي الله عنه، قوته، الذي قال فيه صلى الله عليه ولو كان كذلك لكان أحق الناس بإخوته الصديق، قوته. نعم. لكان أحق الناس بأخوته الصديق رضي الله عنه، الذي قال فيه: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخي وصاحبي. نعم. وهذه الأخوة وإن كانت عامة كما قال صلى الله عليه وسلم: وددت أنا قد رأينا إخواننا. نعم، فالأخوة العامة هذه باقية بين المؤمنين من أولهم إلى آخرهم، ولهذا قال: وددت أننا رأينا إخواننا. فقالوا: يا رسول الله، نحن إخوانك. قال: أنتم أصحابي، إنما إخواننا قوم يأتون من بعد يؤمنون به ولم يروا. هذا هؤلاء إخوان، أما الذين معه فهم أصحابه. نعم.